كلوا واشربوا وازنوا ولوطوا وأبشروا فإنكم زفا إلى الجنة الحمراء، يعني يقصد النار يعني. فإخوانكم قد مهدوا الدار قبلكم وقالوا إلينا عجلوا لكم البشرى، وها نحن أسلاف لكم في انتظاركم، سيجمعنا الجبار في ناره الكبرى. ولا تحسبوا أن الذين نكحتموا يغيبون عنكم، بل ترونهم جهرا، ويلعن كل منكم لخليله، ويشقى به المحزون في الكرة الأخرى، يعذب كل منهم بشريكه كما اشترك في لذة توجب الوزر. قال: فصل في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنا. طبعا احنا جه معانا ان اقوال ثلاثة لأهل العلم، هل عقوبة اللواط مثل عقوبة الزنا، او هي اشد، او هي دون عقوبة الزنا؟ اقوال ثلاثة لأهل العلم. قال في الأجوبة عما احتج به، يعني هنا مش هيقول أدلة من يقولون إن عقوبة اللواط دون عقوبة الزنا، لا، هنا هيرد عليهم. أما قولهم إنها معصية لم يجعل الله فيها حدا معينا، فجوابه من وجوه. يبقى ده كان أول دليل لهم. أحدها أن المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتما، وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما شرعه عن الله، فإن أردتم أن حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل، لأن النبي قد حد ذلك عليه الصلاة والسلام. وإن أردتم أنه غير ثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بالسنة. الثاني أن هذا ينتقد عليكم بالرجم، فإنه إنما ثبت بالسنة، ثبت بالسنة وثبت بالكتاب كذلك. الرجم ثابت بالكتاب، إلا أن آية الرجم قد نسخت لفظا وبقيت حكما، وده واحد من أنواع النسخ الثلاثة في القرآن. فإن قلتم بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقي حكمه، قلنا فينتقد عليكم بحد شارب الخمر. شوف هنا الانتقال البديع يا جماعة، يعني إيه، مش هنقعد بقى إيه نمسك في حتة ونفصص فيها، لا، قلت ده طب خلاص، حد شارب الخمر فين في القرآن؟ الثالث أن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول، فكيف وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير منتف؟ وأما قولكم إن، طبعا في مسائل ممكن تكون صعبة شوية على مستوى الدرس ده فبنعديها يعني. وأما قولكم إنه وطء في محل لا تشتهيه الطباع، أو في محل لا تشتهيه الطباع، بل ركب الله الطباع على النفرة منه، فهو كوطء الميتة والبهيمة. لو تفتكروا هم قالوا كده، قالوا إن ده محل لا تشتهيه الطباع، وقد عرفنا بالسبر يعني بالاستقراء أن ربنا سبحانه وتعالى له يعني إيه عادة مضطردة في موضوع الحدود ده، إن لو كانت حاجة لا تشتهيه الطباع وتنفر منها طبعا فما فيش داعي للحد يعني، وإنما الحدود رتبت على أشياء تشتهيها الطباع خلاص، وكلما كانت الشهوة أو ميل الطبع إليها أعظم كان الحد أكبر وأجل ليكون رادعا. ده اللي هم قالوه يعني. فقالوا خلاص اللي وضه حاجة لا تشتهيها الطباع، فمش محتاج زي مش محتاج حد يعني، هو ده اللي قالوه. طب هنجاوب عليهم نقول إيه بقى؟ أحدها أنه قياس فاسد الاعتبار مردود بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة كما تقدم بيانه. الثاني أن قياس وطئ الأمرد الجميل الذي فتنته تربي على كل فتنة على وطئ أتان يعني حمار، أو امرأة ميتة، أو امرأة ميتة أو ميتة ماشي، من أفساد القياس. وهل تغزل أحد قط بأتان أو بقرة أو ميتة، أو سبى ذلك عقل عاشق، أو أسر قلبه، أو استولى على فكره ونفسه؟ يعني كأن الأمر في المردان على غير ذلك يعني. هناك من الفساق من تغزل في المردان، جمع أمرد يعني، وهناك من الفساق من أخذ أمراض بلبه وعقله، وتقدم معنا بعض ذلك، لكن ما شفناش حد قاعد عمال يتغزل فئتان، يعني تغزلا فيه شهوة يعني، وإلا ممكن واحد يتغزل في الفرس ويتغزل في كذا وكذا، لكن ما هوش تغزل فيه شهوة. قال: فليس في القياس أفسد من هذا. الثالث: أن هذا منتقض بوطء الأم والبنت والأخت، فإن النفرة الطبيعية عنه حاصلة، مع أن الحد فيه من أغلظ الحدود في أحد القولين، وهو القتل بكل حال محصنا كان أو غير محصن، محصنا كان أو غير محصن. وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو قول إسحاق بن راهوية وجماعة من أهل الحديث. وقد روى أبو داود من حديث البراء بن عازب قال: لقيت عمي ومعه الراية، فقلت: إلى أين تريد؟ هو بيقول يعني هو وطء الأم، هل هذا يعني في الطباع، يعني الطباع تألف وتشتهيه وكذا؟ قال: لا، ده من أشد ما يكون، ما تكون الطباع منه نفرة، ومع ذلك فيه أغلظ الحدود. واضح؟ فقلت: إلى أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال الجوزجاني: عم البراء اسمه الحارث بن عمرو. وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. ورفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها، فقال: احبسوه واسألوه من ها هنا من أصحاب، واسألوا من ها هنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوا عبد الله بن مطرف، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تخطى حرم المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف. وفيه دليل على القتل بالتوسيط، وهذا دليل مستقل في المسألة، وهو أن من لا يباح وطئه بحال فحد وطئه القتل. دليله: من وقع على أمه أو بنت وابنته. وكذلك يقال في وطء ذوات المحارم ووطء من لا يباح له وطئه بحال، فكان حده القتل كاللوطي. يعني إيه بحال يا جماعة؟ يعني من زنى بامرأة، هذه المرأة يباح له وطئها إذا نكحها، يعني في حاله ممكن يباح له فيه وطئ هذه المرأة. هنا بيقول كذلك يقال في وطء ذوات المحارم ووطء من لا يباح له وطئه بحال. لكن رجل وطأ رجلا، هل في الشرع حالة تبيح هذا؟ لا، ما فيش. رجل وطأ محرما له، وقع على، عياذا بالله، على أمه، على أخته، على عمته، على خالته، هل هيجي وقت من الأوقات ممكن أو في حالة من الأحوال نقول إن الرجل يباح له إنه يطأ إحدى هؤلاء؟ قطعا لا. فهنا كأنه بيقول هنا أهو ده القياس بقى، يعني كأن ابن القيم يقول لك أهو ده القياس. يعني لو عاوزين تقيسه يبقى الأولى تقيسه على ده. ليه؟ لأن الرجل مثله مثل الإيه؟ المحارم، في أنه لا يباح وطئه بحال. والتحقيق أن يستدل على المسألتين بالنص، والقياس يشهد لصحة كل منهم. يعني فكيف إذا جاء نص في اللوطي إنه يقتل؟ خلاص، عشان بيقول لك إيه، كل مسألة من المسألتين فيها نص أصلا، سواء وطئ المحارم أو وطئ اللوطي، والقياس يشهد لصحة هذه وقد اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرم فعليه الحد، وإنما اختلفوا في صفة الحد، هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزاني على قولين. ذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه أن حده حد الزاني، وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال. وكذلك اتفقوا كلهم على أنه لو أصابها باسم النكاح عالما أنه يحد، وكذلك اتفقوا كلهم على أنه لو أصابها باسم النكاح عالما أنه يحد إلا أبا حنيفة وحده، فإنه رأى ذلك شبهة مسقطة للحد. يعني اتفقوا إلا في قول أبي حنيفة إن حتى لو تزوجها، يعني مسائل بعيدة طبعا. ومنازعوه يقولون: إذا أصابها باسم النكاح فقد زاد الجريمة غلظا وشدة، فإنه ارتكب محظورين عظيمين: محظور العقد ومحظور الوطء. ارتكب محظورين عظيمين، محظور العقد ومحظور الوطء، يعني عقد عقدا فاسدا لا يصح، ووطأ منهيا عنه شرعا، فكيف تخفف عنه العقوبة بضم محذور العقد إلى محذور الزنا؟ وأما وطء الميتة ففيه قولان للفقهاء، وهما في مذهب أحمد وغيره. أحدهما يجب به الحد، وهو قول الأوزاعي، فإن فعله أعظم جرما وأكثر ذنبا، لأنه انضم إلى فاحشته هتك حرمة الميتة. ثم يذكر فصلا، نقف هنا، كلام فقهي كله النهاردة. قال: بيان مراتب الناس في طول الأمل وقصره، من كتاب منهاج القاصدين. يعلم أن الناس يتفاوتون، فمنهم من يأمل البقاء إلى زمان الهرم، ومنهم من لا يتقطع يظهر أنه ينقطع يعني، ومنهم من لا ينقطع أو يتقطع أمله بحال. ثم ذكر بسنده عن أبي عثمان النهدي قال: قد بلغت 30 و100 سنة، وما من شيء إلا قد عرفت فيه النقصان إلا أملي، فإنه كما هو. 130 سنة ولسه أمله زي ما هو. ومن الناس من يقصر أمله حتى كأنه إنما يعيش سنة، ومنهم من يقصر أمله حتى كأنه لا يبقى إلى المساء، ومنهم من يقصر أمله حتى لا يظن أنه يبقى ساعة، ومنهم من زاد قصر أمله، زاد القصر يعني مش زاد الأمل، لا زاد القصر، يعني وصل قصر أمله إلى منتهى القصر هكذا. ومنهم من زاد قصر أمله حتى يخايل أن الموت يختطفه في أسرع طرف، يعني هو عايش عمال يقول إيه، إني قفلت عيني مش هفتحها، فتحت عيني مش هقفلها، هذا الطرف يعني مش، وده أمله اللي هو عايش بيه. وقد روينا آنفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهريق الماء، يعني يبول، كان يهريق الماء فيتمسح بالتراب، فيذكر له الماء، يعني يتقال له الماء قريب، انت ليه بتتمسح بالتراب ومع وجود الماء خلاص ما ينفعش التراب، فيقول: لعلي لا أبلغه. يعني هنا كان حكمه كأنه حكم العادم، لأنه أمله كده، هو أمل النبي كده عليه الصلاة والسلام، يبول بعدين يتمسح بالتراب، يتيمم، فيقول: طب ما هو الماء قريب هتروح تتوضى. يقول: لعلي لا أبلغه. خلي بالك، هو هيروح للماء بعد كده ويتوضى ويصلي بالوضوء، لكن لغاية ما يصل إلى الماء لا أتيمم. ليه؟ أصلي ممكن أموت، فموت على أحد الإيه الطهارتين، يعني لو ما يعني، وهي الطهارة بالتراب. وقد روينا عن ابن عمر أنه قال لمجاهد: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح. وبسنده عن أبي زكريا قال: قالت امرأة حبيب أبي محمد كان يقول لي إن لما مات حبيب أبو محمد مات، فكانت امرأته بتقول هذا الكلام، قالت إيه، قال لي: إن مت اليوم فأرسلي إلى فلان يغسلني، وافعلي كذا وافعلي كذا واصنعي كذا. فقيل لامرأته: أرأى رؤيا؟ يعني هو عارف إنه هيموت النهاردة. قالت: هكذا يقول في كل يوم، ده ما فيش يوم بيعدي غير بيقول الكلمتين دول. وبسنده عن أبي زرعة قال: لأقولن لك، بيقول لإبراهيم بن نشيط، لأقولن لك قولا ما قلته لأحد سواك: ما خرجت من المسجد منذ 20 سنة فحدثت نفسي أني أرجع إليه. يعني يا جماعة، يخرج في صلاة بعد صلاة الظهر يقول إيه، أنا مش هرجع العصر، ما يعني إيه، ما عندوش الأمل ده، يخرج من العصر يقول مش راجع المغرب، ما بيحدث نفسه يعني إنه المغرب هيجي عليه. أبو زرع الرازي إمام جبل بقى في الحديث والعلم وكده، أهو ده كان، دي كانت بقى إيه أحوالهم القلبية يا جماعة، مش زينا، الواحد ياخد شوية علم وقلبه حجر وقلبه قاسي، لا في عين تدمع ولا في قلب يخشع، ولا وهو اسمه عنده علم، ما كانوش كده. قال التنيسي: وحدثني قاسم بن عبد الله بن هشام بن يحيى بسنده قال: ما نمت نوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ منه. وبسنده عن علي بن زيد عن الحسن أن ثلاثة غلمان اجتمعوا فقالوا لأحدهم: ما أملك؟ قال: ما أتى علي شهر إلا ظننت أني سأموت فيه، يعني أملي شهر. فقال صاحباه: إن هذا الأمل. فقالوا للآخر: ما أملك؟ فقال: ما أتت علي جمعة إلا ظننت أني سأموت فيها، أمل أسبوع. فقال صاحباه: إن هذا الأمل. فقالوا للآخر: ما أملك؟ قال: ما أمل من نفسه في يد غيره. يعني يتعجب، يعني من انتوا ازاي عندكم امل وانتوا نفسكم مش في ايديكم اصلا. فانا امل، انا ما في، ما عنديش امل اصلا. هو بيقول يعني ما عنديش طول امل ليه؟ اصل انا نفسي مش في ايدي اصلا. يعني هو امر هيقال كن فيكون، مت فاموت. ماشي، هي دي الكلمة، مت خلاص فتموت. قال القرشي بسنده: قيل يا أبا سعيد، الحسن البصري، قيل يا أبا سعيد: ألا تغسل قميصك؟ قال: الأمر أعجل من ذلك. وعن مسكين بن دينار قال: كان في تيم الله شيخ متعبد يجتمع إليه فتيان الحي ونساكهم فيذكرهم، فإذا أرادوا أن يتفرقوا قال: يا إخوتاه، قوموا قيام قوم قد يئسوا من المعاودة إلى مجلسهم خوفا من خطفات الموكل بالنفوس. قال: فيبكي والله ويبكون. شوفوا يا جماعة، كلمة تعمل فيهم عملا عظيما، أهي كلمة قالت يوم عياطين طبعا لقلوبهم وقلب اللي بيقول. ما احنا عمالين نقول اهو، لكن لقلب اللي بيقول زي قلب ذلك الذي يعني كان يقول ذلك، ولا قلوب الناس اللي بتسمع زي قلوب الناس اللي كانت بتسمع. كلمة يعني تعمل عمايل. وعن سفيان الثوري قال: رأيت شيخا في مسجد الكوفة يقول: أنا في هذا المسجد منذ 30 سنة أنتظر الموت، أنتظر الموت أن ينزل بي. لو أتاني ما أمرته بشيء ولا نهيته عن شيء، ولا لي على أحد شيء، ولا لأحد عندي شيء، ما فيش حاجة أقولها. لو جه الموت دلوقتي أنا مستعد. ده اللي عاوز يقوله يعني. وعن عتبة ابن عبد الله قال: قالوا لعون ابن عبد الله: ما أنفع أيام المؤمن له؟ قال: ما ظن أنه لا يدرك آخرة. يعني اليوم الذي يقصر فيه أملك هو أنفع الأيام لك. ليه؟ إنه لو قصر أملك حسن عملك، وزادت رغبتك في الآخرة، وانقطعت رغبتك عن الدنيا، فكان هذا أنفع الأيام لك لما تحصل فيه من إيه؟ من الثواب. قال محمد بن أبي توبة: أقام معروف الصلاة، معروف الكرخي إمام في الزهد والتصوف، أقام معروف الصلاة، ثم قال لي: تقدم. محمد بن أبي توبة: فقلت: إني إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم غيرها. يعني بيشترط عليهم طبعا، كانوا يهربوا من الإمامة، مش زينا عاوزين نتصدر في كل حاجة. إمامة ماشي، أسئلة فنجاوب ونفتي بجهل ماشي، أي حاجة فيها تصدر إحنا متصدرين. فهو بيقول: إني إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم غيرها. يعني إيه؟ هتقدم ماشي، بس ما تجيش تقول لي الصلاة الجاية تقدم يعني. فقال معروف: أنت تحدث نفسك أن تصلي صلاة أخرى؟ نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع خير العمل. أهو درس على الماشي كده بين الإقامة والصلاة، أهو من معروف الكرخي لمحمد بن أبي توبة. أقام الصلاة معروف، قال له: يلا تقدم صلي بينا. قال له: لو صليت بيكم مش هصلي بيكم صلاة تانية. بيهرب من الإمام، راح مديله درس في 10 ثواني كده: أنت تحدث نفسك أن تصلي صلاة أخرى؟ نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع خير العمل. وقال الضحاك: كان أولكم أخوف ما يكونون من الموت أصح ما يكونون. واضح الكلام. وقد روين عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: دخلت حصنا من حصون الساحل من قرى الشام، وقد أخذتني السماء بالليل، كأن كان في مطر أو حاجة، فدخل يعني إيه، فدخلت إلى أتون وقلت أقعد ساعة حتى يهدأ المطر، فإذا أسود، فإذا أسود مثلا، فإذا أسود يوقد فيه، فسلمت عليه، أتون زي الفرن أو حاجة زي كده، وقلت له ائذن لي إلى أن يسكن المطر، يعني بس هقعد هنا شوية لغاية ما، فأومأ إلي أن ادخل، فدخلت فجلست، وهو يوقد ولا يكلمني، وهو يحرك شفته ويلتفت يمينا وشمالا لا يفتر، هي دي حالته، عمال بيحرك شفته، عمال يبص يمين وشمال كل شوية، وعمال يوقد في الإيه، في الفرن ده. فلما أصبح قال: لا تلمني إن لم أحسن ضيافتك، إني عبد مملوك قد وكلت بما ترى، فكرهت أن أشتغل عما وكلت به. قلت: فما كان التفاتك يمينا وشمالا لا تفطر؟ يعني بيقول: معلش أنا عبد، وسيدي أمرني أعمل ده، فأنا ما ينفعش أسيب الأمر، أمر سيدي، وأنشغل بحاجة تانية يعني. قال له: طيب أنت ليه عمال كل شوية تبص يمين وشمال يعني؟ فقال: خوفا من الموت، وقد علمت أنه نازل بي، ولكن لم أعلم من أين يأتيني. قلت: فما الذي كنت تحرك به شفتك؟ قال: أحمد الله وأهلله وأسبحه. ياه، فهذه أحوال الزهاد في قصر الأمل، وكلما قصر الأمل جاد العمل، لأنه يقدر. طيب نقف هنا على قوله: فهذه أحوال الإيه؟ الزهاد. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.